إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زال حديثنا موصولا عن جيل التمكين وعن صفات هذا الجيل، ولا زلنا نقول إن التفريط في إيجاد هذا الجيل لجرم عظيم تحاسب الأمة عليه كلها في الدنيا والآخرة. ما خلق الله عز وجل السماوات والأرض إلا بالحق، وما أنزل كتابه إلا بالحق، فلما هذا التخلف؟ إن هناك أرصرة قوية وعلاقة متينة بين الطفولة وبين التمكين، وكما قلنا مرارا ونقول، إن الله تبارك وتعالى لما ذكر التمكين لبني إسرائيل ذكر رضاع موسى عليه السلام. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أولادنا ماذا فعلنا معهم؟ أطعمناهم، كفوناهم، أدخلناهم أرقى المدارس والجامعات، لكنهم صفر. تعرفون ذيل آبائنا حلقة مفرغة لا قيمة لها في عمر الزمن، والسبب يطول شرحه، لكن سأضع لكم شيئا تقيسون عليه بقية الأشياء. عبد الشيطان الآن تفريط طبيعي في هذا الجيل، تفريط طبيعي. من سنة 1900 لما بدت بذور العلمانية تظهر مع ضعف الدولة العثمانية، وبدأ يكون لهم قولة وجولة، بدأ نجم الدين ينزل، وظهر طائفة من الكتاب يكتبون القصص ويكتبون المقالات، هم الذين شكلوا ضمير الأمة. كل روايتهم تنطق بالكفر والجبر. الجبر نوع من الكفر، الجبر اتهام لله بالظلم. الله خلقني، قدر علي المعصية، لما يدخلني النار؟ يعني ظالم، لأنه لو كان عادلا ما أدخلني النار بجرم ليس من يدي. عقيدة الجبر، أنا لسان مجبور، لو نظرت في سائر الصفات تجد هذه العقيدة تطل عليك إما بجلاء وإما بخفاء. هؤلاء الفتاة الذين لهم خلود حتى الآن هم الذين شكلوا ضمير الأمة والكل يقرأ لهم، تشكلت الأفكار بكتاباتهم ورواياتهم. مذهب الشيطان مذهب قديم ليس مذهبا جديدا مستحدث. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. مذهب قديم، وما غاد هذا المذهب عن الأرض طرفة عين، ما غاد. كل المعاصي التي وقعت في الأرض على مذهب الشيطان، وكل مخالفة لله ورسوله على مذهب الشيطان. لكن الجديد أن يقول رجل: أنا أعبد الشيطان، هذا هو الجديد في الموضوع. الرجل يفعل المعصية حتى لو كان عامدا ويقول: أنا جاهل، يقول: أنا لا أدري إن الأمر بخلاف ذلك، يقول: أنا غلبني هوايا. المهم لابد أن يعترف، لا يصرح أنه يعبد الشيطان. الجديد في المثال التصريح. وإذا يقولوا نعبد العز، طيب العز عبارة عن لحمة وجلد، نعبد الشمس، طب الشمس تركة لجع، طب يعبدون الشيطان لماذا؟ يعبدون الشيطان، أي ميزة فيه؟ وليس معنى السلام أنا بسلك عبادة البقر ولا عبادة الشمس، لكن مذهب ليس فيه أي ميزة على الإطلاق. من الذين أشعوا؟ الطرقة التي عادت الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى الآن، الذين عادوا الأنبياء وعادوا الدعاء إلى الله عز وجل هم الطبقة الذين خرج من صلبهم عبدة الشيطان. المترقون الذين أهلكهم الترف والمال وغرقوا في الجهل بالوحي، هذا نسلهم، ما لهم أي ميزة وبال على الأرض. هم الذين كذبوا الرسل وهم الذين عادوهم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه وأصل الحديث في الصحيحين، لكن اللفظة التي أذكرها في المسند حديث الشفاعة وأن الناس يذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم. فلما جاءوا إلى نوح فأحالهم إلى إبراهيم عليه السلام، قال: عليكم بإبراهيم خليل الرحمن. فجاءوه فذكر كذباته، ومن ضمنها قال: وأتيت على جبار مترف. فقال لامرأته: أنت أختي، أتى على جبال المترف. فكان الموضوع في الأرض سببه أن المال مع الجهلة، المال مع الجهلة، استغنوا عن الله واستغنوا عن رسوله واستغنوا عن دينه. وهذا ما نطق به الوحي المبين، قال تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ الله استغنى، لا يطغى إنسان إلا مستغنى. ومصداق هذه الآية أيضا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لماذا يبغون مع بسط الرزق؟ لأنه لا يحتاج أحد إلى أحد. لماذا أداري؟ تسيء إلي، لماذا أتحمل إساءتك؟ أنا لن أحتاجك. تبسط الرزق على العباد على مطلوبهم. لذلك جعل الله عز وجل هذا محتاجا إلى ذاك. أنا إنما ألاطفك على رغم مني، لأنني أهابك، لأنني أحتاج إلى رزقك، لأنني أحتاج إلى عونك، لذلك بلعت الرداء. لما قبض على هؤلاء الأولاد، وطبعا في وقت المحاكمة أمام المحكمة مئات السيارات الكارهة، والكل يتكلم في التليفون المحمول، كل يتكلم. ساق الرجل منصب كبير على القاضي، لو منصب دبلوماسي، يقول له النبي سؤال محدد: ابني ما ذنبه؟ ما جنايته؟ أجرم في حق من؟ ضرب أحد؟ قتل أحد؟ اعتدى على أحد؟ ابني يعبد الشيطان، هو حر. انتم انتم ابني يعبد الشيطان، فمالك؟ هو حر. كلمة هو حر الذي نقلها ونشرها في الأمة فلول الكتاب الذين جعلوا الدين عقيدة لا تتجاوز القلب. ليس الدين من هذه حياة، هكذا أشاعوا. الدين في المسجد، إذا تجاوزت عتبة المسجد يحكمك قانون، لا يحكمك الدين. هذا الذي أشاعوه. ماذا بالشيطان؟ كتبه رجل ليس له من اسمه نصيب، توفيق الحكيم، لا توفيق ولا حكمة. كتبوا في رواية ونشرت وطبعت عشرات المرات. اسمه الشهيد. الرواية خلاصتها هو مذهب الشيطان الآن. الشيطان أراد أن يتوب، فذهب إلى سلطة، أعلى سلطة دينية، شيخ الأزهر. قال: خلاص أنا غلطان واعترفت بغلطي، أريد أن أتوب. قال: تريد أن تتوب؟ طبعا لا. كيف تتوب؟ سيدخل القرآن بتوبته، القرآن كله لعنة بالشيطان، والمؤمنون يستعيذون بالله من الشيطان دائما. أنت لم تب ممن نستعيد؟ لا، بقاؤه لا ضرور، اللي هو انا اخذ ضحيه عشان يستعيذوا بي ادخل النار، انا خلاص عايز اتوب، اريد ان اتوب. قال: فهرس الشيخ الازهر في لحيته. معنى هرس يعني افهم، لم يجد جوابا، هو الشيطان رد عليه غلط، فلم يجد جوابا. ومما يدل على انه لم يجد جوابا، قال: والله هذه فرصه اعلى منه، هذه ليست اختصاصي، انا اختصاصي اعلاء فج الازهر، واختصاصي ان انا كده انشر الدين بين الناس، انما مساله قبول دوله هذا لا اقبلها، لا لا لا، ليست اختصاصي. طيب دلني. قال له: عليك بجبريل. يطلع: اريد ان اتوب. انا غضبان. قال له: كيف تتوب؟ كيف نقبل توبتك؟ ده السماوات والارض قائمه على نعمتك. طبعا لا، لا نقبل منك توبة، وعلى اي حال هذا ليس باختصار. طيب اذا اذهب لمن؟ اذهب لربك. فلما ذهب الى الله لعنه وفرضه، خلاص انتهت القصه. يوم يقول لك بقى النتيجه، يعني القصه فيها الشهيد، النتيجه ان الله ظلم ابليس، نزل ابليس من فوق وهو يصرخ باعلى صوته ويقول: انا شهيد، انا شهيد، انا شهيد. وبعدين يقول لك ايه؟ وتجاوبت معه السماوات والارض والاشجار والاحجار والرمال كلها، قالت: انا شهيد، انا شهيد. ايه معنى هذا الكلام؟ يعني السماوات والارض والجبال مع الشيطان، تقر ان الشيطان مظلوم. قصه هذا رجل فارس من الفرسان الذي شكلوا عقائد وثقافات الجيل المنطلق. الشيطان مظلوم. الاولاد دول بيكلموهم يقول ان ربنا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ولكن الكفر ليس بكافر، لكن ابين لكم الى اين تذهب القافله. هم نعم شرذمه قليلون، ليسوا شيئا بجانب سواد الأمة الذي رجع إلى الله، لكن معظم النار من مستصغر الشرف، وكان العرب يقولون إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، لا تنم لعدوك ولو كان نملة. ما جاءت الصامات الكبيرة إلا بهذا الخوف، إنهم شربنا قليلون لا قيمة لهم. لا، نحن ننجد بهذا إعلاء لكلمة الله عز وجل وإعذارا إلى الله أننا أنكرنا وأننا تكلمنا. ولد من ضمن الأولاد يبني تركعه للشيطان ليه؟ قال نحن نعبده لنتقي شره ونتقي غضبه. فكيف هان عليهم غضب الله؟ إذا كان الإنسان لابد أن يعبد شيئا ليتقي شره فلا يعبد إلا الله، ليتقي غضبه فلا يعبد إلا الله. فإن الله عز وجل إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، والشيطان رغم قوته ملكك الله أكتافك، هو أقوى منك وانت أضعف، لكن ملكك الله أكتافه. ولكن به تبارك وتعالى إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يبقى أمامك أبدا. ولذلك كان شيطان الإنس أعتى من شيطان الجن في هذا الباب. شيطان الجن تستقيه بالاستعاذة، شيطان الإنس لو قرأت عليه القرآن كله ما يتحرك. فملكك الله شيطان الجن بالاستعاذة، تقولن استقي شره. وبعدين ولد منهم يقول إن الله لم يعطيه فرصة للدفاع عن نفسه، بمجرد ما أنا قال له اخرج منها ملؤوما مدحورا. ثم يتكلموا عن الله كيف يتكلمون عن الله عز وجل؟ مجرد ما اعترف بانصرف. وربنا سبحانه وتعالى ذكر جنايات الشيطان انها ثلاثه، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. لا يقال عن إنسان أبى إلا إذا كان باختيار، فإن الذي يفعل مجبورا لا يقال أبى. ولذلك بتسقط الواجبات كلها بالعجز، بالعجز. فنحن نقاوم مذهب الشيطان بكتاب الله، كتاب الله كله ضد مذهب الشيطان، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ضد مذهب الشيطان. لكن ما أفزعنا هو هذا السكوت في إعلان المذهب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول من أعلن عاقبناه ومن أسر فهو إلى الله. إذن الإنسان العاصي لما بيظهر العصيان ارتكب جريمتين، جريمة المعصية وجريمة إظهار المعصية. أما إذا أثر بالمعصية فهذا أمره إلى الله. الذين يتبعون الشيطان في الدنيا كثير، لكنهم كما قلت لكم يعتذرون ويبررون ويبررون أنفسهم أن يكونوا تابعين للشيطان. ما أزعجنه هذا الشكور فقط في الإعلام. أبناؤنا الذين ننشد منهم أن يمكن لهم، ونحن مقبلون على مرحلة عصيبة بيننا وبين اليهود، كتبهم تنطق ان قبل سنة 2000 تكون حرب عظيمة، ان الدجال في اعتقادهم الدجال هو امام اليهود سيظهر سنة 2000 في تلمودهم وفي كتبهم التي كتبوها بهذا الشأن. فهم يسعون ان يجتمع اليهود جميعا خلف امامهم وهو الدجال، فيعدون العدة وتبشير الحرب قائمة. والقادة العسكريون في بلادنا كتبوا على صفحات الجرائد ان قبل سنة 2000 يتوقعون حربا، وجرائد الدفاع سيكون 2 منهم يقولون نحن نتوقع بحسنا العسكري ان يكون هناك حرب قوية بيننا وبين اليهود قبل سنة 2000. وهذا كله مناسب لما ذكروه. فأين شبابنا الذين يدافعون عن دينهم؟ وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ومرض لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وسلط علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وبآت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قلنا في الخطبة عبارة هي التي أستفتح بها هذا الدرس في الصلاة، وهي أن جهاز المناعة للأمة المسلمة هم العلماء. وهذا القول مؤيد بالوحي ومؤيد بفتاوى العلماء الكبار أن الأمة لا تصلح إلا إذا صلح علماؤها. وكان الشاعر يقول في البيت المشهور: يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. فالعالم هو الذي يصلح حياة العوام، والعوام بغير عالم في محنة عظيمة جسيمة أعظم من عدم وجود طبيب في بلد يغشو فيها الوباء. العلماء هم بقية، هم البقية البقية ليعرفوا الناس برب الناس. لا أحد يعرف الله حق معرفته إلا العلماء، كما قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالعالم هذا العالم هو الذي يعرف العوام بربه. فلما يكون هناك طعن على العلماء وإزراء بهم، يوم يقل قدر العالم عند الناس. العجيب أن فيه رجل نشر كتابا في إزراء على العلماء، فيقوم يجمع كل الشواذ والطوام الذي وقف عليها الإزراء أجل وإحفاظها لها. من ضمن الأشياء التي ذكرها، ذكر عن الشاطبي رحمه الله، وهذه الوقعة موجودة فعلا في كتاب الموافقات للشاطبي، يقول إن كان مفتي كبير في الأندلس وكان صاحب مال كثير، وكان يحتال حتى لا يخرج الزكاة، وكان له أبناء. فقبل أن يحول الحول يومين ثلاثة يجيب أولاده، يقول: والله يا أبنائي أنا كبرت سني ولسان عرش الحام الموت، وأنا قررت أوزع عليكم أموال. والله يا أبانا فعلت خير وبتاع، مع العلم تفهم مع الوالد عملت خير والله وبتاع وجزاك الله خيرا وتموت إن شاء الله تمتريك ويأخذ الأموال. بعد ما يحول الحول بشهر يقول: والله يا أبانا لسه ما متش لحد دلوقتي، وإحنا لا نؤمن طول عمرك ونؤمن سلامتك، وإحنا ما نقدرش أبدا نستمتع بفلوسك، أنت حي اتفضل فلوسك يعني. فيقوم يرجع الفلوس للرجل ثاني بعد ما يحول الحول. طيب هو الأندلس ولا الأمة المسلمة كان فيها كم عالم يفعل هذا الكلام؟ كان فيها هذا الرجل؟ كان فيها اثنين ثلاثة مثلا؟ طيب أين البقية الباقية من العلماء الصالحين الذين ما كانوا يداهنون ولا كانوا يبيعون دينهم أبدا بعرض الدنيا؟ ده الحسن البصري لما سئل عن قول الله تبارك وتعالى واشتروا به ثمنا قليلا قال الثمن القليل الدنيا لأسرها. الثمن القليل الدنيا لأسرها. الدنيا لأسرها لا تساوي آية هدى ولا نص آية هدى ينزلها الله تبارك وتعالى. فيوم لما يعرض هذه النماذج السيئة المقصود أن يقل مكان العلماء في نفوس العوام. فلما تنظر فتوى من عالم لا يعيرها الجماهير استفادة. هو ده المقصود. وكل ده يلبسه لك باللبوس العلمي. يعني المقال اللي كتبه هذا الرئيس ما الرسول صلى الله عليه وسلم مات بالسيدة السودية. أنا عايز أعرف إيه اللي تنفع في هذا؟ بس يكفي كلمة الزائدة السودية إن تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يبحثون فيها؟ أول نتيجة هذا بحث علمي معه. بحث علمي. احنا كل ما بنذكره بنوع عليه الصلاة والسلام. اهو. واحنا بنوقره وبنزله اكثر منه. لكن احنا ربما نتوصل الى شيء يفيد العلم. فلا يجد الا جثة الرسول عليه الصلاة والسلام يصرحوه. لان بكرة يصنع مرض جديد ومع يصنع مرض جديد ومع كل مرض يتكلموا عنه كما لو كان انسان عادي جدا. قدسية الرسول عليه الصلاة والسلام ومهابة الرسول عليه الصلاة والسلام إن حد يقترب إلى جنابه بتبتدي تزول شيئا فشيئا تنتظم ثمار هذه المقالات بعد قرن مثلا. فأنت عندهم نفس طويل جدا عندهم نفس طويل. فلما يعرضوا الرسول عليه الصلاة والسلام وحياته بهذه السرعة على الجرائد والمجلات يبقى من السهل جدا إنك أنت تقول ده الرسول مادة إيه سوية من السهل جدا. وقد يستطيع الكلام إلى أكثر من ذلك فتتكلم كلاما لا توقره ولا تمثله فيه. إذا إذن يا جماعة إصابة هذا الكيان الخطير المهم إصابة الأمة كلها. وكثيرا ما لدينا في هذا المكان. قلنا يا جماعة اهتموا بالعلم اهتموا بطلبة العلم. يا من تؤدون الزكاة أنفقوا على طلبة العلم. انظر إلى أي طالب علم هو أفضل من الفقير. لأن طالب العلم فقير بطبيعة الحال إما فقير أو مسكين. الفقير معروف هو الذي لا يجد شيئا. طيب لما أكثر طلبة العلم مساكين. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المسكين قال هو الذي يجد ما لا يكفيه. الشيخ الألباني حفظه الله أفتى إن كل موظفين الدولة مساكين يعني يستحقون أموال الزكاة. ليه؟ لأنهم يجدون ولكن لا يكفيهم. وهذا الكلام إحنا بنقوله برضه ليه؟ لأن أحيانا بيأتي رجل يسألني يقول إن مثلا جالي موظف بل 10 سنين موظف أو 15 سنة موظف هل يجوز أن أعطيه زكاة أم لا؟ وبيتفكر عليه ان هو يلاقي الصبح لابس كده ومتأيق وبتاع ورايح الشغل يقول لك انا مبسوط. لا، المسكين رسمه هو الذي يجد لكن لا يكفيه. فكل من يجد ما لا يكفيه في حدود المعروف يبقى مسكين. في حدود الايه؟ المعروف يبقى مسكين. يبقى طالب العلم الفقير لما انت تفرغه وتنفق عليه وتقول له الوقت الذي تعمل فيه فرغ هذا الوقت لهذه الأمة. لأمام الرجل يهتدي على يد هؤلاء هذا الرجل إلا أنت ختمه في الأجل. أفضل ما توقف واحد فقير له رصيدة ولا أنت تعرف يعمل إيه. وقد يكون هذا الرجل لا يصلي، قد يكون عدوا لله ورسوله، قد يحاسب الله ورسوله. يبقى يا جماعة هذه مسؤولياتنا جميعا ليست مسؤولية فرد أو اثنين. إيجاد العلماء ده كل ما الواحد يقرأ في الأساليب واحد يقول حدثني أبي الواحد يشعر بغصة في الحلق. حدثني أبي حدثني جدي. أين هذا المرض الآن؟ هل في واحد من النبي يقول حدثني أبي وينقل شيئا من العلم الآن في جيلنا؟ إلا كل 500,000 إلا واحد. هذه الظاهرة كانت منتشرة بكثرة عند السلف، حدثني أبي حدثني جدي، لكن فقدت في هذا الجيل، فقدت تماما. ليه؟ خلت البيوت من أهل العلم، خلت البيوت من أهل العلم، وفي محنة أخرى جسيمة نحن مولينا بها لكن الجماهير لا تشعر بها. صارت المحنة هي ضياع علوم التراجم، ضياع علوم التراجم. معروف أن العلم لا يؤخذ إلا من العدل، من العدل التقي، لا يؤخذ العلم إلا منه، لأن الله تبارك وتعالى قال لنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني توقف في قبول خبر فاسق. طيب العالم اللي عمال يعرف الناس ده، هل نتوقف في علمه؟ لا، لأن الأصل في العلماء العدالة، الأصل في العلماء العدالة. لكن إذا قلنا إن في عالم فاسق يبقى لا ينتفع الناس بعلمه. ليه؟ لأن الأصل في كلامه إن إحنا نتوقف. يبقى الأصل في قبول العلم العدالة، والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين مع البراءة من الفسق وخوارم المروءه. هذه تعريف كلمة العدالة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق. لا يرمى بفسق ولا حتى خوارم المروءه كمان لا يرمى بها. تعرف المروءه ليس لها حد، تختلف من بلد إلى بلد وتختلف من زمان إلى زمان. يعني مثلا زمان كما نقل أبو الطيب الوشاء في كتاب الظرف والظرفاء أن من خوارم المروءة الالتفات في الطريق، وانت راجع تتلبس يقول لك ده مخروم المروءة. فكان زمان أيام أبو الطيب الوشاء في القرن الثالث الهجري. فكنت النهارده لو في بلد زي القاهره ما التفتش كده هتروح في فرض مالك، لازم تتلبس عنده حرام كده الناس البيت، لان ممكن يكون واحد جاي في الطريق غلط والطريق كده رايح وكده جاي. لا، ممكن تلاقي واحد جاي في الطريق اللي رايح عادي، انت ماشي متصور ان ايه هو نوي، لكن واحد جاي لك ايه من دكه ثانيه، فانت لازم تعمل كده. ده لو اتلفت على ايام القصير والشاء يضربوا عليه على طول، يقول لك ليه الواد لا يلتفت الا لفت. هيك التمت ايه؟ التمت الوصول وليه طالب الماجد لثلاثة فيه. فكان هناك سيخرم المروءة، عندنا هنا ما يخرمها. يعني مثلا شعبة بن الحجاج رحمه الله إمام أهل البصر، ده ترك الرواية عن أحد العلماء الثقات لأنه رآه يركب برزولا يجري من أفرون. البرزول أجود أنواع الخيل، رجل على فرس عربي أصيل وفتع الرابع. فتع الرابع ايه اللي ضرك؟ صفت مروءة الرجل دليل. قال لك لا، قال لك لأنه هو بيجري يقوم العالم ده يتنطط فوقه، ما هو مش ماشي بقى كده ملوش حاجة، لو بيقصد الصالع نازل، فكونك بقى تتنطط فوقه هذا لا يليق، يعني يضد الحكمة. كنت الرجل محتشم كده وراسي، لكن يفضل ماشي من أفروني، يعني ماشي على الأقصى سرعة وده بيتنطط فوق. قال لك لا، ده يبقى مفهوم المروءة. فالمروءة كانت عندهم كده، لكن المروءة عندنا مختلفة. فكلمة خوارم المروءة بتختلف من زمان إلى زمان ومن عصر إلى عصر. فإحنا بننظر مثلا في عصرنا، ما الذي يخرم المروءة؟ يخرم المروءة مثلا كذا كذا كذا. ألا يجوز للعالم أن يرتكب خوارم المروءة؟ ليه؟ حتى تصل كلمته بلا عقبات. فالأصل في العلماء العدالة، يكون عدل تقي ولم يرتكب فسقا ولم يرتكب شيئا يخرم مروءته. طيب احنا مثلا في هذا العصر فيه مثلا 300 عالم، ولا أحد يدون سواجب هؤلاء العلماء ولا يذكر أخبارهم ولا صفة كذا ولا نعت كذا ولا يذكر عنه أي شيء. يوم بعد 100 سنة مثلا، وأنا مثلا رجل لي قدر ولي مؤلفات، طيب أنا في زماني لا أتوي شيئا، لكن بعد 600 سنة سأصير شيخ الإسلام، ولك وقال شيخ الإسلام فلان الفلاني، وحكما كل ما بنقترب الساعة العلم بيقل بقدر الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفراط الساعة أن يرفع العلم وأن يكثر الجهل وأن يقل الرجال وأن يزيد النساء ويسع الرجل 50 امرأة. شوف الفتنة العظيمة والمهمة دي، يرفع العلم إن الله لا يقبض علمي أن تزعم تزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلماء. ولما دفنوا حماد بن سلمة قال عبيد الله بن أبي عائشة لقد دفننا اليوم علما كثيرا، يا ما أخذت الأرض من العلوم